يوافق العيد يوم الجمعة أو قريب فتقع هذه المسألة. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني إذا كان العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة، يعني تغني عنها صلاة العيد؟ لأن المقصود واحد، صلاة العيد أديت وجمع الناس وكلمة عامة للناس وكذا أديت، فهل تكفي عن صلاة الجمعة؟ خمسة خلاف. بعض أهل العلم يرى أن صلاة العيد تكفي عن صلاة الجمعة خلاص، والناس يصلون ظهرا، يعني ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول أن الناس يصلونها ظهرا خلاص، صليت العيد خلاص تصلي الجمعة، تعال صلي الظهر، هذا قول. القول الثاني أن حتى صلاة الظهر تسقط، في بعض أهل العلم يرى أن صلاة الظهر تسقط أصلا، وأن لأن يعتبرون صلاة العيد صلاة جمعة وصلاة الجمعة تسقط صلاة الظهر، قالوا حتى صلاة الظهر تسقط. والقول الثالث أنه لا تسقط صلاة الجمعة، لا تسقط صلاة الجمعة، وهذا القول هو الصحيح، أن صلاة الجمعة لا تسقط حتى لو وافق العيد يوم الجمعة. لماذا؟ لأن صلاة العيد أول تالي هي سنة مؤكدة أو فرض على الكفاية، بينما صلاة الجمعة فرض على العين، هذا الفرق. الفرق الثاني أن صلاة الجمعة، صلاة العيد عفوا، لو واحد صلى العيد مثلا، لو فرضنا الآن واحد صلى العيد، مفهد مثلا، يلا ما في غيرك، يلا مفهد مثلا صلى العيد بس صلاة العيد، عقب ما خلصت ما حضر خطبة العيد، انصرف، يصير يجوز؟ مو واجب خطبة العيد. طيب حضر الصلاة وانصرف، طيب هذا ما حضر خطبة العيد، هل تسقط عنه الجمعة أو لا تسقط عنه الجمعة؟ واحد طول خطبة العيد قاعد يسولف مثلا، يعني ما كنا حاضر، يعني لأنه يجوز الكلام فيها، لأنه ليست لا تأخذ أحكام الجمعة. طيب فمثل هذا هل نقول مثلا سقط عن صلاة الجمعة وهكذا؟ فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض عين، بينما صلاة العيد فرض كفاية أو سنة مؤكدة. قال فالسنة المؤكدة أو فرض الكفاية لا تسقط فرض العين لأنه أقوى. فالصحيح أن صلاة الجمعة لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو كانت صلاة عيد، مع أن القول الثاني أنها تسقط صلاة العيد يصلونها ظهرا قول وجيه، وقال به كثير من أهل العلم.